باب الربع. الربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. هذا الفرض الثاني من مجموعة الأولى، مجموعة النصف. الربع، والربع بتسكين الباء، فرض الزوج. هو فرض اثنين، الأول الزوج والثاني الزوجة أو الزوجات. الأول الزوج بشرط إذا كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، يعني إذا كان للزوجة فرع وارث فللزوج الربع. الربع بقوله جل وعلا: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من ولد الزوجة، سواء كان واحد أو أكثر من واحد له الربع معه، يحجبه واحد ولا يشترط العدل فيه. ومضى سواء كان منه هذا الولد، سواء كان منه أو من زوج آخر أو من زنا، ما دام أنه ينسب للزوجة ويقال أنه ولد لها فإنه يحجب الزوج ويرث الزوج معه الربع لهذه الآية. إن كان معه، يعني مع الزوج، من ولد الزوجة سواء كان ذكر أو أنثى، سواء كان بنت أو ابن، من قد منعه من النصف إلى الربع. طيب، إذا كان ولد الزوجة كافرا هل يرث الزوج الربع أم النصف؟ يرث النصف، لأن المحجوب الذي اتصف به مانع من الموانع السابقة سواء كان قاتلا أو كافرا أو رقيقا، وجوده كعدمه، لأنه قال من قد منعه، فإن كان لا يمنعه فلا يحجبه إذا كان لا يمنعه النصف، إذا كان رقيقا أو كافرا. قال: وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. هذا الثاني من فرضه الربع، الزوجة أو الزوجات فأكثر، الزوجة فأكثر. وهو أي الربع لكل زوجة أو أكثر. إذا مات الميت وخلف زوجة ولم يخلف فرعا وارثا فله الربع. كذلك إذا مات الميت وخلف زوجتين أو ثلاث أو أربع فلهن الربع، يستوين فيه، يشتركن فيه. إذا خلف زوجتين لهن الربع ولم يكن هناك فرع وارث، لكل زوجة نصف الربع. إذا خلف ثلاث ولم يكن هناك فرع وارث لهن الربع، لكل زوجة ثلث الربع، اشترك في الربع. إذا خلف أربع وليس هناك فرع وارث لكل زوجة ربع الربع. قال: مع عدم الأولاد فيما قدر، يعني ترث الزوجة أو الزوجات الربع مع عدم الأولاد للزوج، مع عدم الأولاد للزوج، سواء كانوا منها أو من زوجة أخرى. ولا يدخل فيه أولاد الزنا، إذا كان للزوج أولاد الزنا فلا يحجبون الزوجة بل ترث معهم الربع فيما قدر في كتاب الله جل وعلا. فإن الله قال في جانب الزوج: ولكم الربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هذا قدره الله جل وعلا في كتابه في إرث الزوج وإرث الزوجة فيه. وقوله لكل زوجة أو أكثر، الكثرة هنا في الحر إلى أربع، في العبد إلى ثنتين، لأن العبد لا يجوز له أن يتزوج أكثر من ثنتين على نصف من الحر. فالكثرة منتهية في الحر إلى أربع، ومنتهية في الرقيق العبد إلى اثنتين فقط. لكن هناك مسائل قد يتوهم أن الزوجة زادت على أربع فيها، عدد الزوجات زدنا على أربع. المسألة الأولى، إذا أسلم الشخص كان كافرا وأسلم ومعه أكثر من أربع، متزوج في حال كفره على عشر من النساء ثم أسلم، إذا أسلم في هذه الحالة يختار أربع ويفارق سائرهن، كما قال صلى الله عليه وسلم الذي أسلم يختار أربع ويفارق سائرهن. فلو أنه قبل الاختيار توفي، قبل أن يختار أسلم مباشرة توفي، ما الذي يرثه وأسلمنا معه زوجات أو أسلمنا في العدة قبل الوفاة؟ من الذي يرث؟ يعني أسلمنا معه قبل الوفاة، من الذي يرث؟ يسمع العشر، يعني إذا لم يكن له فرع وارث فنخرج كم؟ الربع لهن ونقسم على عشر، يعني كل واحدة تحصل عشر الربع، ولا ربع العشر، عشر الربع. ورث هنا أكثر من كم؟ الظاهر أنه ورث أكثر من أربع يعني عشر، لكن عند التحقيق الوارثات أربع فقط، الحقيقة زوجاته أربع فقط. كذلك في مسألة أيضا ثانية يتصور فيها أن يرث الزوج أكثر من أربع في غير مسألة الإسلام الكافر، وهي لو أن شخص كان متزوج أربع، متزوج أربع وقال طلقت ثلاثا من كنا طلاقا بائنا، قال طلقت ثلاثا من كنا طلاقا بائنا، ثم تزوج ثلاث وقال طلقت اثنتين من كنا طلاقا بائنا، ثم تزوج اثنتين وقال طلقت واحدة من كنا طلاقا بائنا، وقبل أن يعين من هي المطلقة في جميع الحالات توفي، كم يرث هنا؟ عشر يرثهم عشر. فالحقيقة الوارثات له أربع فقط، لكن البقية وارث لعلة الاشتباه، فهو فتنتهي الكثرة في العبد إلى ثنتين وفي الحر إلى أربع، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر في كتاب الله جل وعلا. قال وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. الذي يرث الزوج معه الربع من أولاد الزوجة من هو؟ الولد، يعني بنت الزوجة وابن الزوجة. والتي ترث الزوجة مع عدمه الربع الولد للزوج، ابن الزوج أو بنت الزوجة. واضح؟ يعني الزوج يرث الربع عند وجود ولد للزوجة ابن أو بنت، والزوجة ترث الربع عند عدم وجود ولد للزوج ابن أو بنت. ما حكم أولاد الأبناء؟ زوج امرأة توفيت وخلفت زوج وابن ابن، كم يرث الزوج؟ يرث الربع هنا. كذلك لو توفيت وخلفت زوج وبنت ابن، يرث الزوج الربع، والعكس كذلك. يشترط في إرث الزوج الربع عدم وجود الأبناء أو أولاد البنين، لأنه قال في البيت الأخير وذكر أولاد البنين يعتمد، أولاد البنين ابن ابن أو بنت ابن، يعتمد في الشروط، في الزوج في إرث الزوج الربع شرط وجودي، وفي إرث الزوجة الربع شرط عدمي. يرث الزوج الربع إذا كان هناك ولد للزوجة، والولد هو الابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، وإن نزل أبوها مثل الذكور. وترث الزوج الربع مع عدم الأولاد، الابن أو البنت أو ابن الابن وإن نزل، أو بنت الابن وإن نزل أبوها. يعني حكم الأولاد البنين حكم الأولاد، حكم أولاد البنين حكم أولاد، في إرث الزوج الربع وفي إرث الزوج الربع والنصف كذلك. وذكر أولاد البنين يعتمد هنا في الشروط، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، اعتمد القول في ذكر الولد في إرث الزوج الربع، لما قال في الربع والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، فاعتمد ذكر الولد هنا. وكذلك يعتمد ذكر أولاد البنين، كما أن الابن يحجب الزوج ويرث الزوج معه الربع، وكذلك البنت يرث الزوج معه الربع، فابن الابن يرث الزوج معه الربع، وبنت الابن يرث الزوج معها الربع، وكذلك الشاب بالنسبة ليرث الزوجة الربع بشرط العدم فيها. هل في سؤال في الربع؟ كيف ال معه بنت والبنت خلفت بنت، يعني بنت بنت بنت بنت ما تحجب، الذي يحجب أولاد البنين، يعني ابن ابن أو بنت ابن، هذا الذي يحجب. بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعدين، ابن بنت أو بنت بنت أجنبية في الأرث ما تحجب فيه. قال رحمه الله: باب الثمن. والثمن بالتسكين للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. باب الثمن الأخير من المجموعة الأولى، فرض واحد فقط للزوجة أو الزوجات، والثمن للزوجة أو الزوجات، وينتهي في العبد إلى اثنتين، وفي الحر إلى كم؟ الزوجات تنتهي الكثرة بالنسبة للعبد إلى ثنتين، وبالنسبة للحر إلى أربعة. مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. ثلث الزوجة أو الزوجات الثمن إذا كان هناك للزوج فرع وارث، والفرع الوارث البنين أو بنات أو أولاد البنين، يعني ابن ابن أو بنت ابن. فإذا وجد للزوج بنت في ثلث الزوجة الربع الثمن، أو وجد للزوج بنت فثلث كذلك الزوجة الثمن، أو وجد ابن ابن ثلث الثمن، أو وجدت بنت ابن فثلث الثمن ثلث الثمن، لقوله جل وعلا: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقوله: ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، لما قال مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، قد يفهم منه أن الزوجة ترث الثمن إذا كان هناك للزوج أبناء، وكان هناك للزوج بنات أو أولاد أبناء، فإذا كان للزوج ابن واحد فلا ترث الثمن، وإذا كان للزوج بنت واحد بنت واحدة فلا ترث الثمن. هذا الجمع ليس شرط، ليس شرط. قال: ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، لما ذكر البنين بصيغة الجمع وذكر البنات بصيغة الجمع وذكر أولاد البنين بصيغة الجمع، قد يتبادر إلى الذهن أنه شرط في أن الزوجة ترث الثمن إذا وجد هناك جمع من البنين أو جمع من البنات أو جمع من أولاد البنين. قال: لا تظن الجمع شرطا فافهمي، بل يكفي واحد، إذا كان للزوج فرع واحد فرع وارث واحد فترث الزوجة الثمن، وليس الشرط الجمع. ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، فهو للزوجة أو الزوجات بالشرط الوجودي، إذا وجد الميت فرع وارث، والفرع الوارث بنت أو بنت أو ابن أو أولاد بنين، بنت ابن أو ابن ابن فيه. ثم قال: باب الثلثين. في سؤال في هذا؟ مثلا يأتي فيها ممكن يأتي. باب الثلثين. والثلثان للبنات جمع بضم اللام، والثلثان ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذلك لبنات الابن فافهم مقالي فهم الصاف الذهني، وهو الأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تسبي. باب الثلثين، هذه المجموعة الثانية، مجموعة الثلثين، فيها الثلثان والثلث والسدس. والثلثان يرثه أربعة، البنتان فأكثر، وبنتان الإبن فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر. ويقال في ضابطهن الاثنتين المتساويتين ممن ترث النصف، الاثنتين المتساويتين ممن ترث النصف، الأختين الشقيقتان والأختين لأب، يخرج الزوج من أصحاب النصف وبقية أصحاب النصف هم أصحاب الثلثين إذا تعدلوا مع شرط التساوي. الأول البنتان، والثلثان البنات جمعا، والثلثان البنات جمعا، لقوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك جمعا. وما المراد بالجمع؟ المراد بالجمع في الفرائض ما زاد عن واحدة، ما زاد عن واحدة، الجمع في الفرائض ما زاد عن واحدة، فالاثنان في الفرائض جمع، والثلاثة جمع، أبل الجمع في الفرائض اثنان، وإن كان في غير الفرائض أبل الجمع ثلاثة. والثلثان للبنات جمع، فسر هذا الجمع بقوله ما زاد عن واحدة، فالجمع في الفرائض ما زاد عن واحدة. لكن الآية: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ظاهر الآية أن الذي يرث الثلثين من البنات ما كنا فوق اثنتين، يعني ثلاث وأربع فأكثر. ما الجواب عن هذا؟ أجابوا عنه بعدة أجوبة، منها أن الآية فيها تقديم وتأخير، فإن كن اثنتين، فإن كنا نساء اثنتين ففوق فلهن ثلثا ما ترك، أو فإن كنا نساء اثنتين فما فوق فلهن ثلثا ما ترك، ولا يفعل تقديم وتأخير. الجواب الثاني أن كلمة فوق صلة أو زائدة، تقدير فإن كنا نساء اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، كما في قوله جل وعلا: فاضربوا فوق الأعناق، التي تضرب في الحروب هي العناق، تكون فوق صلة زائدة. الجواب الثالث أن قوله إن كنا نساء فوق اثنتين مفهومه أن إذا كنا نساء اثنتين لا يرثن الثلثين، هذا مفهوم الآية، لكن هذا المفهوم عرضه منطوق، وهو أنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح قضى في بنتي سعد بالثلثين، أعطاهن الثلثين، فهذا المنطوق يعارض مفهوم الآية، ومفهوم إذا عارض المنطوق يلغى ويقدم المنطوق عليه. كذلك من الأجوبة أن يقال: أيهم أقوى، البنتان أم الأختان الشقيقتان؟ البنتان أقوى من الأختين الشقيقتين، وقال جل وعلا: تلك الأختين الشقيقتين يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وإن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان، فنص في آية الكلالة على أن الأختين الشقيقتين والأختين الأب إذا كن اثنتين لهم الثلثان. ومن باب أولى أن تكون البنتان لهم الثلثان لأنها أقرب إلى الميت. قال: ما زاد عن واحدة، إن هذا تفسير الجمع، والجمع في الفرائض ما زاد عن واحدة، فأقله في الفرائض اثنان. فسمع مصدر فعل محذوف وجوب التقدير، فاسمع ما أقول لك سمعا، فاسمع ما أقول لك سمعا، فحذف الفعل ونابع عنه المصدر، كان الحذف وجوب وجوبا. وهو كذلك لبنات الإبن فافهم مقالي فهم صاف الذهن، وهو يعني فرض الثلثين، كذلك كما كان البنات يكون لبنات الإبن اثنتين فأكثر، والجمع فيهن ما زاد عن واحدة. البنات يرثن الثلثين بشروط أو بشرط: واحد، عدم وجود معصب، عدم وجود معصب، يرثن البنات الثلثين بشرط عدم وجود معصب، بنات الابن ثلث الثلثين بشرط عدم وجود معصب، والثاني عدم وجود هي مشاركة موجودة بنت وبنت مع مشاركة بشرطين، عدم وجود فرع وارث على منها بنت أو ابن. الشرط الأول عدم المعصب، الثاني عدم وجود فرع وارث على منها بنت وابن، وهو كذلك لبنات الابن. فإذا كان في البنتين ابن لم ترث البنتان يذكر محضر الدين، وكذلك إذا كان مع بنات الابن ابن يرث معه تعصيب للغير يذكر محضر الدين. إذا كان مع بنات الابن ابن ابن وبنات ابن أعلى منه فرع وارث ذكر عنه يحجب يسقط يحجب ابن وبنات ابن، المال يأخذه الابن كله. طيب بنت وبنات ابن، لا البنت لها النصف وبنات الابن لهن السدس، السدس يكون في الثلثين وراجع دروس الإسلام. فافهم موالي فهم صافي الفهمي، امر بفهم مضاله، والمضال مصدر ميمي في القول، فهم صافي الذهن يعني خالي من قدرات الشكوك والاوهام. وهنا امر بالفهم فيما سبق امر بالحفظ اي بيت يصحب الثلثين نفسه والثلثان وهم التمام تحفظ كل حافظ امامه. كذلك نص نشر الثلثين على الفهم دلالة على أنه لابد من الحفظ والفهم. وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، وهو أي فرض الثلثين للأختين. فما يزيد يعني فأكثر من ثلثين، ثلاث أربع خمس، قضى به الأحرار والعبيد. الحر ممكن يكون قاضيا، لكن هل يكون العبد قاضي أو لا يكون قاضي؟ العبد لا يكون قاضي، كيف قوله قضى به الأحرار والعبيد؟ إذا قصر به بالقضاء القضاء اللغوي هذا لا إشكال فيه، ممكن يكون العبد قاضي بالمعنى اللغوي حكم، لكن إذا قصر به القضاء الشرعي فلا يكون العبد قاضيا. ويتخرج هذا البيت على أحد تخريجين، التخريج الأول أن يكون قضاء معناه أفتى، أفتى به الأحرار والعبيد، والعبد يكون مسكين. التخريج الثاني أن يقدر قبل العبيد فعل يناسبه، التقدير قضى به الأحرار وأفتى به العبيد وأفتى به العبيد، مثل قولهم مثل قول الشاعر علفتها تبن وماء باردا حتى شدت حمالة عيناها، علفتها تبنا وماء باردا. التبن يعلف لكن الماء البارد يعلف والله يسقى يسقى، فكيف تخريجه؟ علفتها تبن على التخريجين، اما ان الفعل بمعنى فعل اخر علفتها يعني أنتها واعطيتها تبنا وماء باردا، علفتها معناها اعطيتها، ويقدر قبل الماء البارد فعل يناسب علفتها تبن وسقيتها ماء بارد، مثل قوله إذا ما الغانية برزنا يوما وزجنا الحواجب والعيون، يعني وكحلنا وزجنا الحواجب وكحلنا العيون. وهو الأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، وقوله قضى به الأحرار والعبيد هذا يدل على الإجماع، يعني أجمع العلماء على أن الثلثين للأختين فما يزيد إجماع قوله قضى به الأحرار والعبيد. وهذا مستنده آية الجلالة، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لكن قوله وهو للأختين قد يفهم منه الأختان الشقيقتان والأختان لأب والأختان لأم، الثلاث الأنواع، بين هذا ما مراد بقوله الأختين. وأطلق للأختين يقول يشمل شقيقتين وللأب وللأم، بينه أنه مقصور على الصنفين الأولين. قال هذا إذا كنا لأم وأب يعني أخوات شقائق، أو لأب أخوات لأب، أما الأخوات لأم فمستبعدون لا يرثن الثلثين. فاعمل بهذا تصب، اعمل بهذا ما ورد من الشروط الفروض تصب في العمل، توافق الصواب في العمل. فإن عملت بغير هذه الشروط فإنك لا توافق الصواب في العمل، يكون عملك خاطئا فيه. في الأقطان الشقيقتان ثلثان الثلثين بشرط عدم وجود معصب، عدم وجود قرع وارث، وعدم وجود أصل ذكر. والأقطان لأب عدم وجود معصب، عدم وجود فرع وارث، عدم وجود أصل ذكر. الشرط الأخير عدم وجود الأشقاء والشقائق، عدم وجود الأشقاء والشقائق. إذا كان الأختين الشقيقتين معصب كم ترثان؟ كم يرثان؟ وكم ترثان؟ إن ذكرت حظر فيه. إذا كان معهم فرع وارث في تفصيل قد مر في أصحاب المصنف الذكر، إذا كان ذكر يحجب، إذا كانت أنثى بنت أو بنت ابن تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير. إذا كان هناك أصل ذكر أختان شقيقتان وأصل ذكر، فما الحكم؟ تشاركون إيش الحكم؟ أختان شقيقتان وأصل ذكر، قلنا شرط إرثها الثلثين عدم وجود أصل ذكر. إذا كان وجود أصل ذكر ما الحكم؟ إذا كان الأصل ذكر أب يحجبه، وإذا كان أصل ذكر جد بل فلا يحجبه، ترث معه على تفصيل سيادة إن شاء الله. إذا كان وجود إذا كان هناك أشقة أو شقائق، هذه الشروط كلها السابقة التي طبقناها في الأختين شقيقتين نطبقها في الأختين لأب نفسه. طيب الشرط الأخير، إذا كان هناك وجود أشقة وشقائق بالنسبة للأختين لأب، ما الحكم؟ ما الحكم؟ وجود يقولنا الأختان لأب ثلثان الثلثين بشروط على وجود معصب، فإذا وجود معصب ثلث معه للذكر من حضنتين كما بينا في الأختين شقيقتين، وعلى وجود فرع وارث، فإن كان أنثى بنت أو بنت ابن ثلث تعصيب مع الغير، وإن كان ذكر يحجبه، وعدم وجود أصل ذكر، فإن كان أبا فيحجبه، وإن كان جدا فثلث منه على تفصيل سيادة. الشرط الأخير، إذا كان هناك أشقة وشقائق يعني أخت لأب مع وجود أشقة وشقائق، ما الحكم؟ ها؟ في تفصيل، وهذا التفصيل سبق في أصحاب النصف في إرث الأخت لأب النصف. إذا كان ذكر يعني أخت لأب وأخ شقيق للذكر من حضرتين، إذا كان ذكر يحجبها، هذا درس أمس. وإن كانت أنثى فترث معها السدس تكملة الثلثين، راجعوا الدروس السابقة. وهو الأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأب يعني شقائق أو لأب، فاعمل بهذا تصبي. هذا سؤال الأول، أن يكون قضاء بمعنى أفتى. الثاني، أن يقدر قبل العبيد فعل يناسبه، قضاء به الأحرار وأفتى به العبيد. علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، إذا ما الغانيات وفرزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون يعني وكحلنا العيون. وأفتى به العبيد، وأفتى به يعني الفعل، إما أن تقدره قبل الكل وإما أن تقدره قبل الذي فيه الإشكال. باب الثلث نأخذه، باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، تسكين اللام والثلث ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته. همزة ابن الثانية همزة قطع موجود عندكم. ولا ابن ابن همزة ابن الثانية همزة قطع، الأولى همزة وصل والثانية همزة قطع لأجل النظر وإن كان أصلها الوصل. همزة قطع الثانية حمل همزة قطع. ولا ابن ابن معها أو بنته فرض الثلث كما بينت، وإن يكون زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة صاعدة فلا تكون عن العلوم صاعدة، وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهو بتسكين الهاء ضم الهاء عندكم وضم ضم الهاء عندك عندك تسكين عندك تسكين عندك تسكين الله ضم تسكين. إذا هو بالتسكين تمام وهو الاثنين أو ثنتين، إذا هو بالضم لحظة، إذا هو بالضم يكون بقطع الهمزة وهو للاثنين أو ثنتين. عندي همزة إذا إما تسكن الهاء عندك موجودة همزة من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. هذا أصحاب الثلث، أصحاب الثلث اثنان وترك الثالث سيذكره في باب دلو الإخوة. الأول الأم والثاني الإخوة اليوم، أصحاب الثلث اثنان الأم والإخوة اليوم، والأم ترثه بشروط وكذلك الإخوة يرثونه بشروط. الأول الأم والثلث فرض الأم لقوله جل وعلا وليأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أباه فلأمه الثلث. كذلك مفهوم قوله فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، مفهوم أنه إذا لم يكن له إخوة فللأم الثلث، فهو ثابت في القرآن بشرط أو بشرطين. الأول حيث لا ولد، الثاني حيث لا حيث لا يكون هناك جمع من الإخوة ولا من الإخوة جمع ذو عدد. فترث الأم الثلث بشرطين، الأول عدم وجود الولد للميت، والثاني عدم وجود إخوة الجمع من الإخوة للميت. إخوة وأخوات، إخوة وأخوات ألف أن الملسك معاذ من جبل الأخ الواحد ما يضر، يقول أن يكون جمع، والجمع معروف الفرائض ما زاد عن واحد أقله اثنان. الشرط الأول ألا يكون الميت أم، ألا يكون الميت ولد، والولد ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، فثالث الأم الثلث عند عدم وجود هذا الشرط فيه مع شرط الثاني كذلك لقوله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد، يعني إن كان الميت ولد فلكل واحد من الأب والأم السدس. الشرط الثاني ولا من الإخوة جمع ذو عدد، ألا يكون هناك جمع من الإخوة ذو عدد، بينا كاثنين الاثنين عدد أو ثنتين أختين يعني أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، يعني أن الأم ترث الثلث عند عدم وجود جمع من الإخوة سواء كانوا ذكور أو كانوا إناث، سواء كانوا كلهم ذكور أو كانوا كلهم إناث أو كانوا مختلطين ذكروا أنت لقوله جل وعلا فإن لم يكن له إخوة وورثه أبواه فإن كان له ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، سواء كانوا ذكور أو إناث، حق الذكور فيه كالإناث هو مطلقا فيه. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، والجمع معروف قلنا أقله اثنان، اثنين أخوين شقيقين أو لأب أو لأم، أو ثنتين، يعني أختين شقيقتين، أو لأب أو لأم أو ثلاث من الذكور والإناث، يكون الذكور فيه كالإناث. ولا من الإخوة جمع ذو عدد. ما هو العدد؟ الواحد عدد أم ليس بعدد الواحد؟ عدد. إذا لو وجد أخ واحد هل الأم تحجب به ولا تحجب به؟ عدد. جمع ذو عدد، يعني هناك جمع ليس بعدد. مثل إيش؟ مثل واحد. يعني هل العدد والجمع بمعنى واحد ولا يختلفون؟ يختلفون. ما الفرق بين الجمع والعدد؟ الجمع والعدد معدود. بس واحد. الواحد عدد أم ليس بعدد؟ واحد. هل هو جمع أم ليس بجمع؟ إذن اختلف العدد والجمع، اختلف. ها؟ والثنين جمع وعدد. جمع وعدد. والثلاثة جمع وعدد. نبينه واضح. لا ما هو واضح، جوابه غلط. الواحد الواحد ليس بعدد، الواحد ليس بعدد حقيقة، وإنما هو عدد مجاز. تعريف العدد: ما ساوى نصف مجموع حاشيتين، ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين أو البعيدتين. ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين أو البعيدتين. هذا تعريف. التعريف الثاني: تعريف العدد هو الكمية المجتمعة، الكمية المجتمعة، الكمية المجتمعة. العدد لو فيه خلاف في تعريف العلم الرياضيات، هل هو من ما ساوى نصف مجموع حاشيتين أو الثاني الكمية المجتمعة؟ الكمية المجتمعة. هذا تعريف العدد. قيل هذا وقيل هذا. الكمية المجتمعة. والثاني الأول ما ساوى نصف مجموع حاشيتين. ثبت. فقط هذا تعريف العدد: ما ساوى نصف مجموع حاشيتين القريبتين أو البعيدتين. القريبتين أو البعيدتين. التعريف الثاني: العدد الكمية المجتمعة. انطبق التعريفين على الأعداد هذه ويظهر الخلاف الواحد هو عدد ليس بعدد على التعريفين. تمام. الخمسة: الكمية المجتمعة ليست كمية مجتمعة، كمية من واحد واحد واحد واحد. تمام. كم ما هو حاشيتها قريبتين؟ ما هي حاشيتها؟ ستة وأربعة. ما ساوى نصف مجموع حاشيتين، كم نصف الأربعة؟ كم نصف الستة؟ مجموعهم كم؟ خمسة. الخمسة ساوت نصف مجموع حاشيتين قريبتين. كذلك الشعب بالنسبة للأربعة والخمسة والثلاثة. نصف الثلاثة كم؟ نصف الثلاثة ها؟ واحد ونصف. ونصف الخمسة اثنين ونصف. مجموعهم كم؟ أربعة. مجموعهم كم؟ أربعة. واحد واثنين ثلاثة ونصف ونصف. الأربعة عدد، والأربعة أيضا كمية مجتمعة، فهي على التعريفين عدد. كذلك الثلاثة، الثلاثة حاشيتها الأولى اثنين ونصفها واحد، حاشيتها الثانية أربعة ونصف كم مجموعهم؟ فساوت نصف مجموع حاشيتين فهي عدد. وعلى التعريف الثاني هي كمية مجتمعة من واحد وواحد وواحد. بالنسبة للاثنين حاشيتها كم؟ نصف الواحد نصف، والحاشية الثانية ثلاثة نصف واحد، كم مجموعة؟ اثنين. والاثنان كمية مجتمعة من واحد وواحد فهي عدد. طيب الناتج على الواحد، الواحد كم الحواشي حقه؟ صور اثنين. هل سوى نصف مجموع حاشيتين؟ حاشيته الأولى واحد، حاشيته الثانية ليس له حاشية فيه، فهو ساوى نصف حاشية فقط مش مجموع حاشيتين، ساوى نصف حاشية واحد. فعلى التعريف أن العدد ما ساوى نصف مجموع حاشيتين الواحد ليس بعدد، خرج عن هذا التعريف ولا دخل فيه. خرج. طيب على التعريف الثاني، العدد هو الكمية المجتمعة، هل الواحد كمية مجتمعة؟ هو كمية واحدة، يعني فعلى التعريفين الواحد ليس بعدد. العدد يبدأ من كم؟ من الاثنين، لكن يطلبون على الواحد أنه عدد على سبيل المجاز. إذا ظهر الفرق وما ظهر الفرق بين الجمع والعدد؟ في فرق. إيش الفرق بينهم؟ الواحد نصف عشر. الواحد عددهم ليس بعدد. الواحد وهل هو جمع؟ هل بينهم فرق إذا؟ يعني الواحد ليس بعدد وليس بجمع، ما الفرق بينهم؟ الواحد عدد. واحد عدد مجازا. الواحد عدد مجازا لكن ليس عدد حقيقي. لكن من حيث نتكلم من حيث الحقيقة، هل هناك فرق بين الواحد بين العدد والجمع؟ ليس هناك فرق. حيث الحقيقة إيش الفرق؟ بين الواحد. هل فرق بين الجمع والعدد أم ليس هناك فرق بين الجمع والعدد؟ إذا قلنا الجمع الثلاثة فما فوق، هناك فرق بين العدد والجمع، فالاثنان عدد وليست جمع. لكن بالنسبة للفرائض الجمع أقل جمع فرائض اثنان، فلا فرق بين العدد وبين الجمع إلا أنه يطلق على الواحد لأنه عدد مجاز. فقوله في الفرائض لا فرق، أقل جمع اثنان، في غير الفرائض أقل جمع ثلاثة، فيكون فرق بين العدد والجمع. وأيضا في فروق كثيرة، المؤمنون جمع ولا عدد؟ هل هو عدد؟ ولا من الإخوة جمع ذو عدد، يعني إذا كان هناك جمع وهو عدد فترث الأم معهم السدس، ولا ثلث الثلث للآية. الثاني من أو الشرط ليس شرط، إنما تابع للشرط الأول، ولابن ابن معها أو بنته فرضها ثلث كما بينت. قوله ولابن ابن معها أو بنته، هذا ليس شرطا ثالثا وإنما هو تابع للشرط الأول. قوله والثلث فرض الأمة حيث لا ولد، والولد يشمل البنت والابن، وكذلك يشمل ابن الابن وبنت الابن على سبيل المجاز، فهو تابع للشرط الأول وليس شرطا مستقيما. لكن لماذا أخره؟ أخره لأن الشرط الأول حيث لا ولد ثابت في القرآن بالنص، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة ثابت أيضا بالنص في القرآن. أما كون عدم اشتراط أو اشتراط عدم وجود ابن الابن أو بنت الابن فهذا ثابت بالقياس، نسنه على البنت والابن، وما ثبت بالقياس يكون مؤخرا عما ثبت بالنص. والابن ابن معها أو بنته فرضها ثلث كما بينت، وهو مبني على المسألة السابقة أن الولد هل هو يشمل مقتصر على الابن والبنت فقط أو يشمل أيضا أولاد البنين، وهل يشملهم حقيقة أم مجازا. والابن ابن معها أو بنته فرضها ثلث كما بينت، إذا استوفت هذه الشروط فترث الثلث، ألا يكون الميت فرع وارث وهو الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن. الثاني ألا يكون هناك الميت جمع من الإخوة مطلقة، سواء كان ذكور أو إناث، لأب أو لأم أو شقة. حل المسألة هذه. أم أخ شقيق أخ يب من يحلها؟ حلها. كم الأم؟ كم الأم؟ ثلث. ليش ما مساوي؟ هو شرط التساوي بينهم. ما شرط التساوي؟ كم لها؟ ثلث. وكم الأخ الشقيق؟ أو ما درسنا عليه؟ درسنا في الدور. له الباقي لأنه اتفق في الجهة وهذا أقوى. هذا ليس له مع أنه محجوب لكن حسبناه على الأم، يعني هو محجوب لكنه محسوب على الأم، يحجب الأم مع أخيه الشريف من ثلث الثلث. قال وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع دولة فصاعدة فلا تكون عن العلوم قاعدة. هذا تابع لفرض الأم، المسألتان العمريتان أو الغروين أخذناها في الدور الأولى الزوج وأم وأب، زوج وأم وأب، الثاني زوجة وأم وأب. قال وإن يكون زوج وأم وأبو فما الحكم؟ قال فثلث الباقي لها، يعني الأم مرتبة فيها، نعطيها ثلث الباقي. الزوج له كم؟ طبق شروطه السابقة في أصحاب النصف أو أصحاب الربع. الزوج إما له ربع إما له نصف. لماذا نصف؟ لم يوجد الميت ولا فرع وارد، نعطيه نصف. والأم كم لها؟ ها؟ كم للأم؟ ثلث كامل. وإن يكون زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب، لها ثلث الباقي. كيف الباقي؟ كم الباقي معنا؟ الباقي نصف، نصف للزوج الباقي نصف. مثلا تقوم من كم؟ من ستة. نصف ستة كم الباقي؟ ثلاثة. ثلاثة ثلاثة كم؟ واحد. والأب له الباقي كم؟ اثنان. فثلث الباقي لها مرتب. المسألة الثانية هكذا مع زوجة فصاعدة، يعني أم وأب مع زوجة، كل زوج الأم ثلث الباقي. كم للزوجة؟ لا إما ثمن وإما ربع. لماذا؟ على وجود الفرع وارد. لا ربع. المسألة من أربعة. ربعها كم؟ كم الباقي؟ ثلاثة. كم الباقي؟ ثلاثة. ثلث الباقي كم؟ واحد. واحد للأم. والأب له؟ اثنان. هذه تسمى العمريتان، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيها الجهاد. وتسمى أيضا الغراوان، تسمى الغراوان. الغراوان مفرد الأغر. الأغر إما الكوكب، كوكب السماء يسمى الأغر، هذا لشهرتها كانت الكوكب الأغر لأنها مشهورة. أو الغروان من التغرير لأنها غرت الأم وأعطاني الأم ثلث باقي وهي تحسبه ثلث كامل، وهو في الحقيقة في هذه الصورة كم؟ واحد من كم؟ يساوي كم؟ سدس. واحد من مئة يساوي كم؟ أنا كي إياه واجب أمس حليته ونسيته عشر العشر واحد من أربعة ربع، يعني في الحقيقة ورثت الأم في الأولى سدس، ورثت الثانية ربع فقط، لكن ثلث باقي تأدبه مع القرآن قال ثلث باقي. وإن يكون زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكون عن العلوم قاعدة، يعني شمر لها، شمر على العلوم ولا تكون عنها قاعدة متكاسلة فيها. وهذا فيها خلاف، هذا المسألة فيها خلاف، خلاف طويل فيها. قال وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم قيمة سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. الثاني ممن فرضه الثلث الإخوة لأم، الإخوة لأم أو الأخوات لأم، وهو الاثنين يعني الذكور أو ثنتين الإناث من ولد الأم، ولد الأم هم الإخوة لأم، ولد الأم هم الإخوة لأم بغير يمين، بغير كذب، بغير كذب، فألفيته له كذبا ومينا. ودليل إرثهم قوله جل وعلا: وإن كان رجلا يورث كلالة حال أو امرأة وله أخ أو أخت، وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. والمراد بالأخ والأخت من الأم كما بري به في الشواذ، فيرثون الثلث بشرطين أو بشروط. كم شروط يرثون الثلث؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول الجمع من الذكور والإناث. الشرط الثاني هو ما ذكر هذا، عدم وجود فرع وارث. ثالث عدم وجود أصل ذكر. هو ذكر شرط واحد، شرط الجمع فيها، وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير يمين. إذن بثلاثة شروط يرثون الثلث. الأول عدم وجود الأول يكون جمع، الثاني عدم وجود أصل ذكر، والثالث عدم وجود فرع وارث. والشروط كلها مأخوذة من الآية. شرط الجمع قوله: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وشرط عدم وجود فرع وارث، وشرط عدم وجود أصل ذكر قوله: وإن كان رجل يورث كلالة. والكلالة من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد، يعني من ليس له فرع وارث الأصل ذكر يسمى كلالة، من لا ولد له ولا والد كلالة. فشرط إرثهم أن يكونوا كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد ولا والد، وكذلك شرط التعدد فيه. اثنين أو ثنتين سواء كانوا ذكور أو إناث، سواء كانوا ذكور أو إناث. طيب مثلا معنا أب وأخوين لأم، كم للأخوين لأم؟ ليس لهم الثلث. لماذا؟ لوجود أصل ذكر، فليسوا كلالة، ليس الميت كلالة. عندك أم وأخوين اليوم، كم الأم؟ لماذا السدس؟ لوجود الأخوين اليوم. والأخوان اليوم كم الأم؟ لماذا الباقي؟ الأخوين اليوم عمرهم يأخذون في تعصيب. ما من أصحاب التعصيب الأخوين اليوم؟ ما أصحاب درس الآن؟ أيوة الأخوين لهم اليوم الثلث. لهم الثلث. لماذا الثلث؟ لا يوجد من يميز فرع وارث ولا أصل ذكر ولا جمع. ثلاثة شروط: لم يوجد من يميز فرع وارث ولا أصل ذكر، والثالث لا جمع. يعني لا يوجد ميت فرع وارث ولا يوجد ميت أصل ذكر، وكانوا مجتمعين. شرط فيهم هو قسمه أن يكونوا مجتمعين، فلهم الثلث والأم لها الثلث. وهكذا إن كثروا أو زادوا، يعني ثلاثة إخوة لأم أو أخوات، أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، هذا إن كثروا أو زادوا. حتى لو كثروا أو زادوا قال: فما لهم فيما سواه زادوا. سواه يعود الضمير على الثلث، يعني لو كانوا اثنين يرثون يرثان الثلث، لو كانوا ثلاثة ثلث، مئة الثلث، فما لهم في غيره زاد. هو حبهم سواء كثروا أو زادوا، لقوله جل وعلا: فإن كانوا أكثر من ذلك ولم يقيد الكثرة بحد فهم شركاء في الثلث. وبين قوله: وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، زادوا في الشطر الأول وزادوا في الشطر الثاني، بينهما جناس. جناس تام بينهما جناس تام وبعضهم جعله جناس ناقص لكن الصحيح انه جناس تام لان ضمت الداله للمضموم المشبع حكم الواو. ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المسطور الاخوه لام ذكرهم مثل انثاهم لا يكون للذكر في حظ الانثيين باقي الورثه يكون للذكر في حظ الانثيين مثل الاخت شقيقه واخ شقيق للذكر في حظ الانثيين اخت ياب واخ ياب للذكر في حظ الانثيين بنت وابن للذكر في حظ الانثيين بنت ابن وابن ابن للذكر في حظ الانثيين الا في الاخوه لام فقط أخ لأم وأخ لأم لا يكون للذكر من حظ الأنثيين وإنما يكون متساويين فيه. ودليل التساوي قوله جل وعلا فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء والشركة تقتضي التساوي المساواة بينهم بخلاف بقية الإخوة والأخوات أو الأبناء والبنات إذا تساوى في الدرجة فيكون للذكر من حظ الأنثيين. هم خالفوا جميع الورثة في هذا لأن ذكرهم لا يخضر على أنثى بل يكونوا متساويين للآية. وكذلك خالفهم في مسائل أربع غير هذه المسألة. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور والمسطور هو كتاب الله جل وعلا المكتوب والمربي كتاب الله في قوله فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. إذن أصحاب الثلث الأم والأخوة اليوم الأم بشرط عدم وجود فرع وارد الثاني عدم وجود جمع من الإخوة مطلقا والإخوة لأم بشروط عدم وجود أصل ذكر عدم وجود فرع وارث وأن يكونوا متعددين جمع. والله تعالى أعلم.